قال السيوطي: وذلك على رأس الثلاثمائة. وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة. وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان، وكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد، تعين أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا اللهجات. وأما صحة السند الذي تروى به القراءة لتكون مقبولة فهو شرط لا محيد عنه، إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم المصحف وموافقة لوجوه العربية، لكنها لا تكون مروية بسند صحيح، كما ذكر في المزهر أن حماد بن الزبرقان قرأ إلا عن موعدة وعدها أباه بالباء الموحدة، وإنما هي إياه بتحتية، وقرأ بل الذين كفروا في غرة بغين معجمة وراء مهملة، وإنما هي عزة بعين مهملة وزاين، وقرأ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه بعين مهملة، وإنما هي يغنيه بغين معجمة، ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد، وإنما حفظه من المصحف.